قال ايوه الفضلة بتاعة البول لها مخرج لوحده بتاعة الاشياء المائية دي. قال والفضلة بتاعة الغاز لها مخرج لوحده القبل والذكر. قال اذا هتستنجى من الاثنين دول؟ قال ايوه يا مولاه. واجب؟ قال واجب. طب تستنجى ازاي؟ يعني تقطع الاذى. كيف تقطع الاذى؟ قال انا هقطع الاذى يا اما بالمية يا اما بالحجر يا اما بالماء والحجر مع بعض. قال الافضل انه لو كان في مية استخدم ايه؟ المية. ليه؟ قال لان المية بتزيل الاثر وبتزيل الرائحة، يعني بتزيل الجرم، الاشياء الموجودة اللي هي لا جرم دي بتزيل وتزيل الرائحة ايضا. طب والحجر؟ قال الحجر بيزيل الجرم بس وتبقى بعض الرائحة. طب ممكن نستخدم الاثنين مع بعض؟ قال اي. قال خلي بالكم بقى انا هقول كلام عملي. قال انا لو جيت في دورة المية ده واستخدمت المية والحجر يعني معناها هسد المجاري، صح ولا ايه؟ يبقى اذا لا يجوز في مثل هذه الاشياء المعدة لاستخدام الماء فقط. انما لو جيت في الصحراء قال ايوه مفيش مي، انا مسافر ولا في القوات المسلحه زي كان بعضكم يعني راح القوات المسلحه ومفيش الا هو الميه زمزميه بيشرب منها بس. قال يبقى اشرب الميه. قال طب ودولي؟ قال انا همسح بالحجر مش حبيبنا. قال يبقى اذا هنا يستخدم الحجر. ماشي. طيب النبي عليه الصلاه والسلام اول حاجه عملها لما هاجر المدينه عمل ايه؟ ها؟ مسجد ايه؟ ايوه مسجد قباء. ما هو ده في المسابقه الدينيه اللي بتشوفها في التلفزيون اول عمل. ما تتفرجش على التلفزيون؟ هتفرج واقول لك مسابقه دينيه واربح معانا 2000 جنيه كل ما اعرفش ايه مكتوب عليها الاسبوع ده هو الكلام اللي متداول المسابقه بتدور عليه. اول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجره هو بقى مسجد ايه؟ مسجد قباء. لمسجد ايه؟ من اول ايه؟ احق ان تقوم فيه ايه؟ يحبون ايه؟ لما اثنى الله عز وجل على اهل قباء لاستخدامهم الوسائل اللي بيزيلوا بها ويقطعوا بها النجوى عن انفسهم، يعني بيزيلوا بها النجاسات عن انفسهم، قال فيه رجال يحبون ايه؟ فالنبي سالهم ربنا مدحكم بان انتم ناس بتحبوا الطاعه، انتم لما بتروحوا الخلاء بتعملوا ايه؟ قالوا بنستنجي الاول بالاحجار ثم نتبع الاحجار بالماء. ماشي حبيبنا؟ بمعنى ان الحجر يزيل الاشياء الغليظه والميه هتنظف على الاثر الباك وزيله الرائحه. ماشي؟ ماشي ولا ايه؟ قال يبقى اذا هنا يجوز. يبقى الطهاره بالماء الاول افضل، وبعدين الحجارة إذا ما كانش فيه مية، والحجارة والمية مع بعض قالوا دي الدرجة العليا اللي هي ربنا بسببها مدح إيه؟ أهل قباء. مش حبيبنا؟ عشان كده أخوكم المتواضع لله عز وجل ده بيقول لكم لما تيجي تخش دورة المية قال أي قبل ما تمد إيدك على فتحة الدبر عشان تزيل الأذى قال لازم تغرقها مية، غرقها مية تحت الحنفية. قال لي قال عشان لما هتغرقها ميه تحت الحنفيه قال المسام اللي فيها الميه هتخش فيه، يبقى لما تيجي تشيل الاشياء الغليظه مش هتجد مكان لان هي تدخل الايه المسام بتاعت صوابعك. يبقى اذا بلون من حافظه على اليد عشان ما تبقاش ريحتها ايه بس. ماشي حبيبنا؟ الامام النووي بيقول لا هو ما فيش حاجه اسمها حجار راس، مش في حاجه اسمها ايه احجار، خلاص رايه كده. انما احنا عندنا قال ايوه عندنا الايه وعندنا النبي عليه السلام قال قال كون الحديث ما ثبتش عنده هذا لا يقدح في الاستعمال لانه واجب قطعنا باي وسيله. اخواننا في القوات المسلحه بيبقى عندهم بواسير عشان البرد والسقع اللي احنا فيها دي، قال ما بيجيب الحجر قال بيجرح، قال بياخد معاه مناديل التواليت اللي هي الكلينكس اللي انتوا بتقولوا عليه، قال تنفع؟ قال ايوه طالما خشنه وتزيل الجرم ينفع، ينفع الاستنجاء بها، صح ولا ايه؟ طيب

واضح بقى المسائل ولا ايه؟ جاء ومستقبلا القبلة، وفي رواية بيقول مستقبلا الشام اللي هو المسجد الأقصى، ماشي حبيبنا؟ فالفقهاء بيقولوا إن هذا أمر لا ضرر فيه، لأنه البيت معد على هذا الأمر، وهناك ساتر. هناك إيه؟ ساتر، يعني هو في بينه وبين نفسه محدش شايف، يقول محدش هيعيب عليه، فمن ولا إيه؟ إنما إحنا بنقول احترام القبلة مني ومن غيري، عشان محدش يشوفني وأنا متجه القبلة يقول شوف الراجل، أو مديها ظهر يقول شوف الراجل، يبقى إحنا عشان نمنع الكلام قال يبقى إذن يتجنبوا استقبال القبلة، قال في الصحراء. كلمة الصحراء دي قال هو ده، قال لي قال عشان يخرج البيوت، فأي بيت في دورة حماء دورة مي سواء كانت متجهة للقبلة أو مستدبرة أو يمين أو يسار، قال هذا لا يضر، لا يضر، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يعني مش هيقول لك لا هد وابني واعمل كذا وكذا وكذا، وانت دلوقتي أغلى حاجة في الشقة دورة المي، ولا بتعملوش كده؟ لازم تجيب بكمبينيشن وسخن وبارد والكلام ده، ومبلطها قشاني، ويمكن مبلط الأوضة بتاعتك التانية كده ببلط عادي. فيعني إذن بقى يعني الإسلام مدينا راحتنا في إن إحنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وده مش فيه حرج ولا أي حاجة، إنما لو كان مقصودا هنا تأتي الحكمة، ماشي حبيبنا؟ وزي قلت الناس هنا لما رأوا المسألة وهم لسه بيبنوا فحملوا الباب الناحية، صح ولا ايه؟ ولذلك برضو قلت لو انا استأجرت بيت ولا اشتريته تمليك وكان معد قبلي، قال خلاص انا ما مش ليا دعوة، يعني مش عليا ذنب ولا اسم، ماشي حبيبنا؟ طيب نعم حاضر يا استاذ. ربنا يوعدنا وإياكم بحج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. لما بنبقى رايحين على عرفات وفي منى، قالوا بيبنوا دورات مياه، بيبنوا دورات إيه؟ مياه. قال لو هم مش واعيين وعملوها لاتجاه الكبر ولا كذا، قال ما هي فيها ساتر ولا ما فيهاش ساتر. أبو أيوب الأنصاري عمل ذلك ورعا، عمل ذلك إيه؟ ورع، يعني راجل بيحاسب على نفسه، عاوز يخرج من الخلاف، خلاص، يعني عاوز يبرع عرضه زي ما بقول، فبرع عرضه بأنه بال، لأنه كان ممكن يقول دلوقتي لو سفت دورة المية وتقول في الشارع الناس يقول لك عليك شوف الراجل اللي مقصر في تعبير المجنون كذا وكذا وكذا، سايب المرحلة والمرحاض وكذا وكذا المعاد كده وبيقول في الشارع، لأنه كان عنده على الفطرة وعلى الصحراء فكان عنده مستسر، إنما دلوقتي ما يمكنش، فهو كان بيعملها براءة لدينه وعرضه. ألا وإن كل ملك إيه؟ أيوة، مش كل حمى له محارم، كالرعي يرعى حوله يوشك أن يرتع فيه، فهو الرجل مش عاوز يرتع، بعد من قريب، ماشي يا أستاذ؟ نعم لا خلاص يا مولانا. نعم انت عاوز ايه؟ بالنسبه للاحترام ما فيش محترم، بس الحق يقول ولا كنت منه في يدي ولا في يعني نادر الشكر. حاضر يا مولانا. يده المقطوعه، احنا في معركه، معلش عشان اجرب لك المساله، بيده أو بيده، أنت تجيب حد، هتجيب لك حد يخليك تستنجى، يعني هتجيب حد يطهرك من تحت إذا كنت طفل صغير. فهو المسألة تتصورها فيما لو كان هناك يد مقطوعة واستعنت بها، هي محترم حتى لو كانت منك لا تستخدمها، لأن عندك ما يعوضها. أيوة يا أستاذ، ما بيحصلش أن يبقى في حصى على الطريق وراح دي ايده تنقطع ولا ايه وكذا كذا وكذا، او في معركه من المعارك. ما تكلمني يا استاذنا، خلاص بدل بيحصل، يبقى اذا ده امر متوقع، انما مش كل الناس بيعملوا كده. خلاص حبايبي. نعم نعم.